السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة مميزة جدا وموضوع مختلف وشائك زي ما عودناكم في كل الحلقات اللي فاتت. طبعا بيزيد الحلقة تألق وجمال وجود الدكتور هيثم معنا. أهلا وسهلا بك يا دكتور. جزاك الله خير. السلام عليكم. وكذلك الأمر جمهورنا العظيم اللي ما بيبخلش علينا بالأسئلة اللي بتتعب الدكتور هيثم. بتتعبك الأسئلة يا دكتور؟ بالعكس. طيب عايزين الحلقة دي نتعبك بما إنها يعني الحلقة بتاعت الخلاص. جاهز إن شاء الله. إن شاء الله؟ جاهز. طيب يا دكتور في موضوع مهم جدا برضه من ضمن الحاجات اللي بيتم طرحها وهي هل علماء الأمة وصلوا لنا السنة بشكل صحيح أو ممكن نعملها بشكل أقوى تاني؟ يعني إيه الدليل القوي اللي يقول لي إن علماء السنة أو العلماء المسلمين وصلوا لي السنة النبوية بشكل صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. طبعا جهود علماء الأمة بدءا من الصحابة وجمعهم للسنة، 52 صحابي كتبوا السنة، 1018 صحابي حفظوا أحاديثا نقلوها للتابعين. كان أبو هريرة له 800 تابعي بينقلوا عنه السنة. كان الصحابة لهم كثير من التلاميذ ينقلوا عنهم ما كتبوا وما حفظوا، جهود يعني عظيمة في هذا الباب. بعض الصحابة كان يسافر من دولة لأخرى عشان حديث واحد. أبو أيوب الأنصاري سافر من المدينة إلى مصر عشان حديث عند عقبة بن عامر. ما بنحسش ان فيها مغالاة دي او مبالغة شوية يعني ان في شخص يسافر من دولة لدولة تانية علشان بس يجيب حديث او ينقل حديث او يتأكد من صحة حديث؟ ده الإبهار اللي في الموضوع والذي يغفل عنه كثير من الناس. جابر بن عبد الله ذهب إلى عبد الله بن أنيس شهرا كاملا في حديث، وكل هذا ثابت نقلا. بقي ابن مخلد سافر 34 سنة سيرا على الأقدام من الأندلس إلى بغداد في جمع السنة. إحنا لأن إحنا وأنا يعني أولكم كسالة في العلم الشرعي وكسالة في البحث والقراءة، فبنتعجب. أمثلة دي خيالية وأسطورية؟ لا والله واقعية وحصلت. هل هي بقى أسطورية وخيالية علشان إحنا يعني أصبنا بالبرود والموضوع بقى بالنسبة لنا شايفينها وهم كانوا ساعتها أساطير، ولا هل عشان هي فعلا خيالية؟ النهاردة مين اللي هيروح يسافر 34 سنة على رجله علشان يروح يجمع أحاديث نبوية ما هوش عارف كمان هو هيروح هيكون صحيحة ولا غير صحيحة؟ دايما بقول لابد أن نتعلم ونقرأ. إذا قرأنا نكتشف العجب العجاب. كتاب تدريب الراوي ذكر أحاديثا وروايات كثيرة صحيحة في هذا الموضوع. نتعلم كيف حفظ سلف هذه الأمة السنة، نتعلم كيف سافروا وجاهدوا وتعبوا في هذا الباب. احنا لو تحدثنا في هذا الباب والله أمر عجيب. وكان ربنا إداهم موهبة الحفظ الشديدة. ابن عباس عندما سمع قصيدة شعرية من 75 بيتا حفظها في مرة واحدة. الزهري ما دخل أذنه حديث إلا حفظ. عندهم ملكة حفظ، عندهم جهاد، عندهم قوة في تحري ضبط الحديث النبوي. جعلهم بالفعل جمعوا السنة وأتقنوا في نقل السنة. ما كان عندهم أبدا فكرة أن أنا أتكاسل عن جمع السنة أو أتوانى في ضبط كل حرف خرج من فمه صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تكون الإجابة أن ده هو تقاعس أو تكاسل من المسلمين، أن هم النهاردة لما بيقارنوا نفسهم بالمسلمين في أوائل الإسلام فرق كبير جدا، فيقولك لا ده مبالغة أو مغالاة أن هو إزاي يسافر 34 سنة عشان يجمع حديث. طب كذلك الأمر يبقى إحنا ممكن نحط برضو بالقياس جامع الاحاديث لما راح بين الحديث فلقى الشخص اللي هو راح يجيب منه حديث بينادي للناقه بتاعته وايده فاضيه، فقال ان انا ازاي هنقل الحديث دي. انا ما خليني ان انا بعيد عن الدين وانا فعلا ما افقهش شيء في اي شيء. انا لما اشوف حاجه زي كده يعني ازاي هروح اسافر من دوله لدوله واروح الاقي ان انا اللي هجيب منه الحديث ده بعد ما سافرت له شهور رايح ياكل الناقه بتاعته او ياكل البعير بتاعه فيعمل لها ايده كده فهي جت ومفيش حاجه في ايده فيقول لك ده هو بيكذب على النقف ده اكيد هيكذب على النبي عليه الصلاه. يعني انا بشوف حاجه زي كده اقول يعني ده لا اوفر، يعني موضوع مبالغ فيه. اديك الاكثر اوفر. عندنا الحسن البصري تلميذ الصحابه تربى في كنف ام سلمة، دعا له عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحسن البصري على علو هيبته في الإسلام وأنه من أكبر الزهاد لو روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا فحديثه مرسل، والمرسل من جنس الضعيف، أحاديث ضعيفة المرسلة، فلازم تحدثني من حدثك بهذا الحديث اللي احنا بنقول عليها العنعنة. لا، غير العنعنة، المرسل اللي هو أنا بترك من روى أو من حدثني وأقول قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا مباشرة. لازم تعرفني مين اللي حدثك بهذا الحديث، مين الصحابي اللي حدثك أو التابعي اللي حدثك بهذا الحديث. فالحسن البصري على علو هيبته لازم يقول مين حدثه بهذا الحديث. كان عندهم حذر في ضبط الحديث إلى درجة تبهرك. عندك حفص اللي هو بنقرأ كلنا بقراءاته، حفص عن عاصم. حفص إذا ورد اسمه في سند حديث فهذا حديث ضعيف، مع أنه حفص أكبر القراء في العالم، لأنه لما يعني انغمس في القراءات وتدبر كل حرف قرآني فانشغل عن ألفاظ الحديث، ما أصبحش متقن فيها، ضعف ضبط للحديث فأصبح حديثه ضعيف. فهم ما كانش عندهم فكرة المهادنة مع أي شخص مهما على قدره أمام ضبط كل حديث خرج من فمه صلى الله عليه وسلم. فهم كان عندهم إتقان نقل السنة وإتقان ضبط السنة. مر سفيان حدثه أحد التلاميذ وقال نهى صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت، آنية يوضع فيها العصير أو التمر مع الماء، نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه. قال لا، ينتبذ فيه، حرف التاء. شوف ضبط الرواية مع الحديث. أحسنت، بالمعنى صح، الاثنين صح، ولا إشكال حتى في الرواية بالمعنى في الحديث. يعني لو رويت حديث بالمعنى لا مشكلة، لكن لما ضبطوا كل حرف خرج من فم صلى الله عليه وسلم فما تهاونوا إطلاقا في هذه الأمور. فلازم نعرف قدر السلف في حفظ السنة وقدر ضبط السلف في حفظ السنة. كان عندنا واحد من الصحابة اسمه عياش ابن أبي ربيعة، حفيده أبان ابن أبي عياش من القراء، لكنه كان يعني يكذب. فهل الصحابة تركوه لمقام جده أو أنه من القراء؟ لا، كان شعبة يمشي في الأسواق ويرفع صوته، أيها الناس أبان ابن أبي عياش كذاب، يمشي بها في الأسواق، حتى أن حماد بن زيد قابله يوما وقال يعني خف عن الرجل، الرجل خلاص الناس كلها عرفت أنه كذاب، خلاص توقف عن فضيحته في كل مكان. فتوافق على ذلك. بعدها بأيام كان في جنازة، فسيدنا شعبة لمح أبان هذا، قال يا أبا إسماعيل، حماد بن زيد، رجعت عن قولي، ما أراني يسعني السكوت، أيها الناس أبان ابن أبي عياش كذاب. روى أحمد بن حنبل عن شعبة هذا قال لأن أزني أرتكب فاحشة، لأن أزني أحب إلي من أن أروي عن أبان ابن أبي عياش. تخيل دي. هو ده السلف في حفظ السنة، ما تهاونوا إطلاقا في ضبط الحديث. طيب النبوي، استكمالا للأسئلة اللي احنا اعتدنا عليها من جمهورنا الكريم، في حد في نفس السياق لو في حد عنده أي سؤال تفضل. اسمح لي يا دكتور، هل الإنسان الذي يلتزم قد يصبح متطرفا مع مرور الوقت؟ الإنسان لو التزم، يعني هل الانسان اذا التزم التطرف ممكن يجي في يوم من الايام يبقى متطرف، يبقى شخص متطرف يقال عليه متطرف؟ يعني نبسطها بالشكل التقليدي العام، اللي هو ما قالك فلان ده ده ده سني، ده ملتزم، ده هل التزامه ده مع الوقت يوصله لتطرف، ان هو يبقى متطرف؟ فدي دي دي حاجه بتقال دلوقتي، ان هو انت ممكن مع الوقت تبقى شخص متطرف. للاسف ده خطاب دعاة التنوير الملاحده، وده اللي بيحاولوا يوصلوا للناس، ان انا لو التزمت هيكون عندي تطرف. وهذا الامر فيه ثلاث كوارث. اول كارثة انك بهذا تصنع تطرف، لان انا كده لو عايز التزم هكون ايه في هذا الباب، فانت سهلت علي التطرف، خلتني ارى ان التطرف مبرر او حجة ان انا خلاص انا هدخل في التزم. انا عندي هم حاجة القى ربي وهو راضي عني، خلاص فانا تقبلت ايه التطرف. فأنت تعيد صناعة التطرف، لكن من زوايا أخرى. النقطة الثانية أن الخطاب الإسلامي الملتزم ضد أي تطرف. عندما ذهب ابن عباس للخوارج رضي الله عنهما، رضي الله عن ابن عباس وأبيه يعني وليس عن الخوارج، فابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب للخوارج قال ماذا لهم؟ مناظرة شهيرة، قال: أتيتكم من عند أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عند ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. الخطاب بتاعك والتطرف بتاعك ده، مفيش حد منكم من الصحابة، وليس فيكم منهم أحد. فالصحابة خطابهم ضد هذا التطرف وضد هذا الخطاب الذي فيه تطرف. طيب يا دكتور، يعني انا قلت كلاستين، ثانية واحدة ثانية واحدة بس، كلمة متطرف اصلا هو يعني، انا لما اقول ان فلان ده متطرف ماذا تعني؟ بعجالة سريعة، يحق لك انك تعترض بهذا السؤال. نعم، التطرف هو نوع من انواع اخراج النص عن معناه. اما خلي بالكوا كده، معنى كده في اماكن فيها اسئلة ما ينفعش اعترض فيها. لا اتفضل يا فندم، انا لازم اديك الحتة برضه. اتفضل. التطرف فيه زاويتين، زاوية تاخدك ناحية إخراج النص عن معناه بنوع من أنواع إن أنا أعطل النص، وده مذهب دعاة التنوير الملاحدة، وفي زاوية إن هو ياخد النص بإخراجه عن معناه فينزله على غير أهله، ينزله على غير أهله. أديك مثال، قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. مفيش معنى أبسط من كده، يعني إيه؟ يعني انا خليني اجي بالك، عايزين نرتقي بعقل المشاهد. لا خلينا العقل المشاهد دلوقتي في الحضيض. لا مش حاجه ولا حاجه، خلينا بس خلينا خلينا نتكلم بصراحه يعني. واحنا بنتكلم، انا يعني من وجهه نظري والكلام العادي بتاعي، ان التطرف تطرف الاطراف او الشواش، يعني حد بيسيب اصول الحاجه بدل ما يمسك العصايه مثلا من المنتصف، مسك العصايه من الطرف، يعني ساب العصايه كلها ومسكها من طرفها. انا بقول مثلا كده تطرف، ان هو ابتعد عن الـ عن الـ عن العصمه بتاعتها. كمل الجمله بقى. الطرفين بقى، في طرف من التطرف اقصى اليمين مثلا، في اقصى اليسار. اقصى اليسار اللي هو التنوير الالحادي. طب هو يا دكتور ما الدنيا بسيطه اهي، اصل انت دخلت في كلام حضرتك وانا تهت، فما بالك الشباب هيبقوا قاعدين تايهين من ده. كده معنى التطرف ان انت اما تعطل النص زي التنويري الملحد اللي انكر النص، ننكر دي كلمه سهله صح. فحديث امرت ان اقاتل الناس، الملحد يعمل ايه؟ ينكره اصلا. تمام. تطرف ده، هذا تطرف لانه انكر حديث صحيح. تمام. يجي المتطرف ينزل هذا الحديث على غير في محله، مكان تاني خالص. حديث هذا باجماع الامه اريد به الخاص، مش في المطلق كده، اريد به محارب العرب كما قال ابن تيميه. جزاك الله خير. يلا يا شباب السؤال اللي بعده. طيب سؤال دقيق جدا يا دكتور. هل البخاري له احاديث خاصه به لوحده؟ يعني ليه احاديث بتاعته هو بس انفرد بيها يعني؟ بالظبط كده. هو هل ينفع ان احنا نقول او في يعني، هل ان انا ممكن اجي في وقت الاقي ناس يقول ان الحديث ده بتاع البخاري بس، يعني هو البخاري نقله؟ طب هو نقله عن مين وجابه منين وازاي؟ مش عارف السؤال وصل لحضرتك. اجيبك نعم، في ناس قالوا كده، لكن هؤلاء ما يعرفون شيئا لا في الاسلام ولا في الحديث اصلا. ليه؟ طبعا الكلام ده منتشر وسؤال مهم جدا على فكره. بعض صح نطلق عليهم متطرفين دول؟ تطرف طبعا. ما احسن انت كده فهمتني اهو. طب ما انا فهمتني، بحاول يعني. ان في نوع من انواع التطرف اللي هو اخراج القصه عن ده تطرف، ده برضه ده تطرف. فهو من يقول بهذا الكلام هذا شخص لا يعي الاسلام في شيء، ولا يفهم الف باء حديث، لان كل حديث في البخاري موجود عند التابعين وعند الصحابه، موجود عند ابن ابي عروبه، ابن جريج الاوزاعي الثوري، عند عبد الله بن وهب، عند علماء الامه، عند ابن مبارك، فموجود عند سلف هذه الامه. كل حديث في البخاري، عندنا علم كامل في الحديث اسمه علم المستخرجات. المستخرجات يعني ايه؟ يعني نفس الحديث الذي اتى به البخاري في صحيحه، انا اتي به من طريق اخر بسند اخر، غير الطريق غير السند الذي اتى به البخاري. مستخرجات كامله، مستخرج البرقاني، مستخرج الاسماعيلي، كل احاديث البخاري. ايوه يبقى انا اتوقف هنا بس. يبقى احنا كده هنستخدم لفظ احنا استخدمناه في حلقه في حلقه سابقه، وهو التدوين والكتابه. يعني كده نقول عن البخاري دون، وان الاحاديث اللي كانت فيما قبله كتابه، وفي قبلها تدوين ايضا. لكن فكره المستخرجات ايه؟ ان كل احاديث البخاري بنفس شوف التحدي بقى اللي عند السلف، نفس الاحاديث بنفس الترتيب هآتي بها من طريق آخر غير الطريق الذي أتى به البخاري. الحديث هي، لكن قبل البخاري كان في تدوين. موطأ مالك هذا تدوين. في حد عايز يشكك تاني؟ عندي سؤال مهم جدا للدكتور، وهو احنا ليه بنرجع للتفاسير القديمه والتراث واحنا اصلا ممكن نقرا القران ونفسره بنفسنا؟ يعني هو يا دكتور قصده يتكلم ان هو النهارده لو هو مثلا بيقرا في سوره زي البقره مثلا، ليه ما يفسرش الايات بتاعتها على الواقع دلوقتي؟ مش لازم، يعني القران نزل لكل زمان ومكان، هو ليه يقول لك انا ملزم بالتفسير بتاع 1400 سنه؟ ليه ما اقدرش افسر على دلوقتي الصاروخ والذره والقنابل والاسلحه الموجوده والعربيات؟ يعني ليه ملزم بتفسير زمان؟ ما اقدرش انا افسره بنفس التفسير بتاعي عادي زي ما انا بشوفه. خذ هذه المفاجاه، يجوز لاي مسلم ان يفسر القران تفسيرا عصرانيا. هذا هو الاصل اصلا، ان القران هو ما نزل في اذن العامي، أذن العامي هو ده القرآن أصلا. لكن بس يكون عندي لغة، مش حد مثلا مش فاهم يعني إيه مثلا السماء، الأرض، السحب، الأمطار، بديهيات اللغة، فعارف لغة وفاهم لغة هقدر أفهم بها كتاب الله عز وجل. الإشكال بيقع إمتى؟ لما واحد حاجة من اتنين، إما جاهل بلغة العرب وإما مغرض يريد إخراج النص عن معناه. لكن لو أنا عندي لغة عربية سليقية سليمة، وأنا عندي حتى على فكرة مثال ذكرته قبل سنوات، قلت لو أننا أتينا برجل، وافترضنا هذا الافتراض يعني شخص ما سمع يوما عن إسلام أو قرآن، وأعطيناه اللغة العربية الأصيلة، والشافعي عمل كده فكرة، الشافعي فعل هذا الكلام، ذهب إلى قبيلة عربية وخد منهم اللغة السليقية، فرجل أتينا به وخليناه أتقن العربية السليقية المتقنة المبهرة، تمام؟ وأتينا بهذا القرآن، فسر يا عم هذا القرآن، لن يخرج في تفسيره عن تفسير السلف. أي حد فهم لغة عربية وفسر كتاب الله تفسير سليم يكتشف في الآخر أنه بيدور أيضا في أقوال السلف. لماذا؟ لأن السلف بحكمتهم وبما أعطاهم الله من نعم وكرامة استغرقوا كل المعاني التفسيرية في الآية الواحدة التي تفيدها الآية. هتجد مهما انت ظننت ان انت بقى ما شاء الله اتقنت اللغة وخرجت بتفسير مبهر، السلف سبقوا لهذا. كل التفاسير السليمة على مبنى عربي سليم بفهم سليقي لن تخرج خارج طائرة السلف، فتزق الذكاء السلف. فعشان كده يقول لك انا عندي تفسير حديث على العين والرأس، هتكتشف في الاخر انك داير ايضا في دارة السلف. طب احنا قبل ما نقفل الحلقة كالعادة مع حاجة برضو كده من ضمن النكش البسيط اللي انا هنكشه مع حضرتك، خلي النهاردة مفيش حد بيتكلم لغة عربية، خلي النهاردة واحد تركي، واحد فرنسي، واحد انجليزي، اي اندونيسي، الناس ديت على يعني على القياس في كلام حضرتك ان هو لو ما هيجي يقرأ القرآن الكريم فهو يستحيل ان هو يقدر، يستحيل يقدر يفسره. كما حتى لو قدر ينطق ما صح فهو مش هيبقى فاهم المعنى ايه، لان هو اصلا مش عارف معاني اللغه العربيه الفصحى. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان الاعجاز في معنى القران اعظم من الاعجاز في لفظه، فهو يلزم غير العرب باعجاز اعظم مما الزم العرب باعجاز اللغوي. بعض الناس يقول لك تحدي القران البلاغي واللغوي، طب غير العرب؟ ده هو التحدي بالمعنى اعظم من التحدي باللفظ، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. ولو الحلقه وقتها يسمح هقول لك عجائب. لا أنا والله انا كنت فكرك هتعطل، والله انا كنت قلت انت هتعطل وتقف عن تفكر شويه. انت تبحث لي عن ثغر. هقول لك فوائد ولا بلاش؟ فايده واحده ماشي، فايده واحده في اقل من 15 ثانيه. شوف التحدي يا اخي. زكريا، ده التحدي ده برضه. زكريا بالعبري ما معناها؟ ذكر رحمه ربك. معناها بالعبري ذكر رحمه ربك عبده زكريا. ما معنى اسحاك؟ اسحاق يضحك او ضحك، جذر الضحكه، فضحكت فبشرناها باسحاق. ما معنى يعقوب؟ الذي يأتي من وراء آخر ومن ورائه يعقوب. تجد أن الألفاظ القرآن وكأن من أوحى بهذا القرآن يعلم المعاني العبرية التي نزل بها هذا اللفظ. ده موضوع مبهر. وخذ على هذا إبراهيم أبو الأنبياء أبو البشر، ملة أبيكم إبراهيم، إبراهيم بالعبري معناها أبو البشر. المبهر إيه؟ أن اللفظ القرآني بمعناه أكثر إعجازا من إبهاره بلفظه. فاهمين الكلام ده؟ والله أنا عارف أنتم ما أنتم فاهمين. فاهمين الكلام؟ معلش تاني يا دكتور الجملة دي عشان نقفل بيها. المبهر أن إعجاز القرآن بمعناه، معنى اللفظ القرآني، أكثر من الإبهار باللفظ نفسه. يعني لو إحنا بأي حد غير عربي قرأ القرآن بلغته هو هيجد فيه إعجاز في المعنى أكثر من العرب الصليقي لما يبحث في لفظ القرآن. حتى لو ما فهمتش الجملة عيد الحلقة تاني، اتفرج على الحلقة دي مرة واتنين تلاتة، هيقول لك الشرح بتاعها الدكتور، هتلاقي الشرح، وأنا برضه هتفرج على الحتة دي في نهاية الحلقة. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا، إن شاء الله يعني نكون جاوبنا على معظم الأسئلة اللي بتدور في ذهن الشباب. نتمنى إن احنا نلتقي إن شاء الله قريبا بإذن الله. أتمنى نكون جاوبنا على بعض الأسئلة بتاعتكم النهاردة، وإن شاء الله الجزء الباقي نجاوب عليه في الحلقات القادمة بإذن الله. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.